الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسمعنا كلام أخينا في الله محمد الصادق حفظه الله تعالى وسمعنا الخير الكثير والفرقة التي بين المسلمين تدع الحليم حيران وتجرح قلوب العاملين للإسلام ذلكم لأننا تؤذن بعدم رحمة الله سبحانه وتعالى للمختلفين المتنازعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مفهوم الآية الكريمة أن الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى لا يختلفون، لا يختلفون في دينهم. أما اختلاف أفهام فهذا حدث للصحابة رضوان الله عليهم. أقصد من هذا أن اختلاف الأفهام لا ينبغي أن يكون سببا للفرقة، فقد حصل للصحابة رضوان الله عليهم. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بعد أن خانت قريظة وظهرت خيانتها ورحل الأحزاب الذين أتوا ليقضوا على الإسلام في المدينة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة فهم من هذا العجلة والمسارعة عند أن جاءهم وقت العصر. صلوا في الطريق طائفة أخرى فهمت من هذا الأمر على ظاهره، فلم يصلوا العصر إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة. وبني قريظة في شرق مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا ساكنين في الحرة الشرقية. هذا اختلاف أفهام. كذلك أيضا اختلاف اجتهاد، والمقصود هو الحق مع عدم الدليل. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن بني النضير وفي شأن المسلمين عند أن دخلوا قرية بني النضير: فبعضهم تبع النخلة وقال لأنها لأعداء اليهود، وبعضهم تركه فقال إنه سيصير للمسلمين. ثم اختلفوا لما بينهم بعدها من هو المصيب. سبب أنزل الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله. نعم، أيضا اختلاف تنوع، اختلاف التنوع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكنه إلا جاهل. اختلاف التنوع كتنوع التشهد في الصلاة، فإنه مروي بكيفيات متعددة. وتنوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها مرويات بكميات متعددة، والذي كان ينكره الصحابة رضوان الله عليهم هو اختلاف التضاد. فقد رأى عبد الله بن المغفل قريبا له، وقد حدث عبد الله بن المغفل فقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الخلق، وقال انه لا يبطل صيدا ولا يمتع عدوا، وانما يبشر السن ويبشر العين. فاخذ قريب له حصى وقال هكذا، فلا احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم تقول هكذا، لا سلمتك ابدا. ايضا في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحياء خير كله. فقال بشير، فقال بشير بن كعب ان في الثورات ان منه حياء ان منه وقارا ومنه ضعفا. فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتحدثني عن صحفك، لا كلمتك ابدا. الامام الشافعي ايضا يسأل عن حديث أهو صحيح؟ فقال نعم صحيح. قال أتقول به؟ فأخذت الإمام الشافعي ليلته وانتفض وتكبد عرفا، فقال ويحك أو ويلك، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقول لي أتقول به؟ أشهدكم أنني إذا خالفت حديثا صحيحا فإن عقلي قد ذهب. وفي رواية قال أتراني لابسا للنار، يعني تظن أنني يهودي. أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم تقول أتقول به؟ نعم، ذلك شأن السلف. فلم يكن الاختلاف الذي هو اختلاف تنوع واختلاف فهم واختلاف ماذا اجتهاد، لم يكن صادرا عن او لم يكن سببا للفرقة. ذلكم لان الفرقة سنة من سنن اهل الكتاب، روى أبو داود في سننه عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. بقي هل بلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقرا بالاختلاف والافتراق ام قاله على سبيل الذم؟ قاله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على سبيل الذم. وينبغي ان يعلم ان من اعظم اسباب التفرق والاختلاف الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نعم، من أعظم أسباب الاضطراب والاختلاف هي الذنوب، وهناك علاج لهذا الاختلاف ولهذا الافتراق، علاجات شتى. الرجوع الى الله سبحانه وتعالى فهو الذي يؤلف بين قلوبنا. نعم، قلوبنا إذا رجعنا إلى الله عز وجل. أمر آخر أيضا من أسباب التأليف هو ماذا؟ أن نحكم الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، تحكيم الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك الرجوع إلى العلماء، الجهال يكونون أتباع ولا يكونون متبوعين. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله أولي الأمر: المراد بهم العلماء والأمراء. هذا أمر ينبغي أن يهتم به وأن يكون الرجوع إلى العلماء، والذي يدع أن يرجع إلى العلماء وأن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو صاحب هوى. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم، هذا صاحب هوى لا يصلح وليس بنفس على المجتمع الذي يأبى أن يحكم كتاب الله وأن يحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي ألا يهتم به وأن يدعى، لست أقول لا يدعى إلى الكتاب والسنة، لكن ينبغي ألا يهتم به وألا يكون رأسا وحدة الكلمة أمر مهم وتعتبر نعمة من الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم، بحمد الله كتابنا واحد ونبينا واحد وربنا واحد. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. ويقول: فأصلحوا بين أخويكم. وينهى عن أي شيء يكون سببا للفرقة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لأن الشخص يشمئز من مصاحبة شخص يرى أنه يتكبر عليه أو أنه يسخر منه. من أجل هذا نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا. من أجل ماذا؟ من أجل جمع كلمة المسلمين. أمر مهم أن تجمع كلمة المسلمين تحت ظل كتاب الله وتحت ظل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يحارش بين المسلمين يسلك خليفة شيطانية. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش. نعم، وهو يريد أن يوقع العداوة وأن يوقع البغضاء بين المسلمين. وهكذا الشيوعيون والبعثيون والناصريون وغيرهم من أعداء الإسلام يسلكون مسلكا شيطانيا في التحريش. تحريش بين المسلمين، في التحريش بين الدعاة إلى الله. أسأل الله العظيم أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.